مسلمات مسلمات مؤمنات Yeah! ويدخلكم جنات تجري يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولذاكرة